بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. في هذه الحصة نبدأ من أسئلة الاستنجاء. قال: وندب أيضا استنجاؤون. الاستنجاء في التاء والسين فيه للطلب، ومقتضى ذلك أن معنى الاستنجاء هو طلب النجو، والنجو هو هذه القذورات، هذا الروث الذي يكون داخل الجسم. فالاستنجاء معناه طلب الروث، استخراجه وإزالته، وهو متعلق المسألة. وقد يفسر الاستنجاء أيضا بأنه استخراج، وبذلك فالتاء والسين فيه للتصير، أي تصير النجو مخرجا، لأن فيمكن أن تكون السين فيه للطلب، فيكون بطلب النجو لاستخراجه، ويمكن أن تكون السين والتاء للتصير، أي تصير النجو مخرجا، ولذلك فسره ثم باستخراج، استخراج للتعريف استنجاء، طلب النجو، استخراج النجو، كلاهما يمكن أن يخرج على هذا الذي تقدم في التاء والسين. ويكون هذا الفعل باليد اليسرى إن أمكن ذلك، لما هو معروف من أن هذه الأشياء التي تعتبر مستقدرات تستعمل فيها اليد اليسرى، وفي هذه التي تعد من باب التكريم وباب التزيين وباب ما يعتبر مفضلا، فإنه تستعمل فيه اليمنى، اليد اليمنى والرجل اليمنى، والعكس فيما هو مستقذر فالأصل في الشريعة تستعمل فيها اليد اليسرى والرجل اليسرى. وهذه قاعدة يمكن أن يمضى عليها في جميع مسائل التي تندرج تحت هذا الذي ذكر، فكل ما هو مستقذر فإنه يتوسل بفعله باليسرى، وكل ما هو من باب التكريم ومن باب التزيين وما شابه ذلك فإنه يستعمل فيه اليد اليمنى، وهذا معروف وستتكرر فروعه فيما سيأتي. ثم قال: وندب بدلها أي اليد اليسرى قبل نقض الأداء. هذا الحكم كما سبق أن ذكرنا فيما سلف يسلك في طلبه المنهج الذي تقرر بالبارحة الأمس قرر أمسي، وذلك أنه إذا طلب دليل خاص فلم يوجد فإنه يطلب له دليل عام على الطريقة التي سبق بيانها، ثم إذا كان ذلك لم يتضح يطلب حينئذ ما يفهم من ضد الأمر أو ضد النهي، ثم يصار بعد ذلك إلى الوسائل، أنه من المعروف أن الوسائل داخلة في الأوامر وداخلة في النواهي، وهذا سبق أن تقرر في علم الأصول. الأصوليون لما نظروا في هذه المسألة، وهو أن الوسائل مضمنة في الغايات وأنها تطلب بطلب الغايات، نظروا في ذلك لتحرير المأخذ، وهذا عمل في الحقيقة لولا الدقة الأصولية ما كان هذا الأمر متنبها له بالنظر العادي. أنهم حينما نظروا في هذه المسألة قلنا مثلا بأن الشريعة طلبت توقي النجاسات، تضمخ بها والإصابة بها في الأبدان والأجسام، هذه مثلا توقي النجاسة، هذا هو الطلب الشرعي، ثيابك فطهر لحم، بأدلة التي قضت بتوقي النجاسة. لكن كيف يمكنك أن توقي النجاسة؟ هنا كل وسيلة تحقق هذا الأمر مندرجة تحته، ولذلك أحيانا تجد الأمر يستبطن أمورا، أمر واحد فيه أوامر داخله كما هو معروف، فإذا قال لك مثلا قي نفسك النجاسة أو قي نفسك من النجاسة، هذا الأمر هذا قي قد يتضمن أوامر كثيرة، منها هذا الذي ذكره هنا، وهو أن تبل الأصابع التي تمس بها النجاسة، وليس كل اليد، لأن اليد كلها لا تبل في لقي النجاسة، وإنما الذي يبل هو بعض الأصابع. قل وبلها أي اليد من باب إطلاق الكل وإرادته البعض، يعني بعض التي تتلقى النجاسة، وقد نصوا على ذلك وبينوه كما هو مذكور في الحواشي. إذن قي نفسك من النجاسة، إذن بل يدك قبل لقي النجاسة، هذه من الأوامر التي اندرجت تحت هذا الأمر. لا تجلس في المكان النجس إذا أردت قضاء الحاجة، مندرج تحت هذا الأمر. قف في المكان الذي هو رخون وفيه نجاسة، يدخل تحت هذا الأمر، لأن الأمر الواحد قد ينطوي على أوامر، وذلك باعتبار أنها وسائل الذي يتحقق بها. وبذلك فبل اليد بالماء مأخوذ من أمر آخر ورد التنصيص عليه في الشريعة. فلما كان ذلك الأمر لا يتحقق إلا بأمور متعددة اندرجت تحته باعتبار أنها وسائله التي لا يمكن أن يتحقق أو يحصل إلا بتحقيقها وتحصيلها. وعلى هذا فقوله ونجب بلوه مندرج تحت هذا الأمر. لماذا؟ لأن هذه اليد دبلت بالماء ثم لقيت النجاسة، كان ذلك من أسباب دفع الرائحة أن تكون متعلقة بالجسد بالجلد باليد بجلد اليد. هي كل حال غادي سيتعلق منه منها شيء لا بد من ذلك، لكن ذلك لا يساوي ما قد يكون لو لم تكن مبلولة بالماء. ولذلك نجب هذا الأمر لأنه مندرج في تحقيق ذلك الأمر. قد تقول لماذا لا يجب؟ الوجوب هنا لا يظهر، لأنه لو جعله واجبا وتركه التارك سوف يترك ما يعد من رفع الحدث. أن لك هنا راه ماشي في جنة الخبات مش ما تغلطش، راه هنا الفروع التي تذكر هنا وإن كانت تشبه رفع إزالة النجاسة مدرجة في رفع الحدث. فاستصحب فقه رفع الحدث هنا أنك في باب آخر وليس في باب رفع في باب إزالة النجاسة. باب إزالة النجاسة شيء، وهذا الباب باب آخر له فقهه وله قواعده وله ضوابطه، فلا يمكن أن يسوى بالذي قبله في الأحكام، وستجد ذلك فيما قد يستقبل من الفروع. إذن فبل اليد بالماء هو في الحقيقة لا تبحث النفي عن نص، فإن ذلك ليس مطلوبا، وإنما يندرج هذا في هذا الذي ذكر، وهذا كافي في إثبات هذا الحكم هنا. وعلى كل حال فتوجيه المسألة بين، وهو أن هذا الندب مندرج تحت الأمر العام الذي فيه ما تقدم. وإذا بلت هذه اليد بالماء فإنها كما سبق أن النجاسة وإن علقت بها فإنها ليست لا تكون قوية الرائحة في تعلق بجلد اليد، ولذلك طلبت لدفع هذا الأمر الذي يجب أن يتوقع. ثم قال وندب غسلها أي الإسراء بك تراب من رمل وغاسول وما في معنى ذلك مما يزيل الرائحة بعده. نعم، المندوب الآخر هو أنك بعدما تأتي هذا الفعل تزيل هذه النجاسة وتحقق هذا الاستنجاء، تزيل هذه النجاسة على البدن، فإنك بعد ذلك يندب لك أن تحك يدك بالتراب حيث تحكها حكا حتى تزول تلك الرائحة. ولا خصوصية للتراب هنا، بل كل ما رفع هذه الرائحة عن اليد مندرج في الحكم، كمثل الغسول. غسول هذا نبات معروف، كان الناس يغسلون به الثياب، يغسلون الثياب بالغسول، وهو نبات كان الناس ينزعونه ثم يجففونه ثم يدكونه دكا حتى يصير مثل الدقيق ويجعلونه في الأواني، ثم إذا أرادوا أن يغسلوا به سيروه مثل هذا الذي يكون الآن، هذا الصابون الذي هو غبار تهيج مشابه، هذا هو الغسول في ذلك الزمان. ومثله نبات آخر يسمى هنا بتسرع، هو نوع آخر من النبات يعمل نفس العمل، لأن الناس ينزعونه ويدقونه ويضعونه في الأواني أو يضعونه في مكان ما في الإناء وفي غيره، ثم إذا أرادوا أن يغسلوا وضعوه على التوبية، ويقول هل لا ينقي ولكنه يعين على إزالة الأوساخ فقط. هذا قبل أن يظهر الصابون وقبل أن تظهر هذه الأشياء كلها. وعليه فإن هذا الذي يوجد الآن هو الأولى بالاعتبار وبأن يكون له قوة ندبية لما فيه من التمكين من إزالة الرائحة بسرعة. الفقه مصنوع على حسب ذلك الزمن الذي فيه الغسول وفي هذه المواد وفي الأشنان وفي هذه الأشياء. ولكن الآن إذا كان الصابون وخاصة هذا الذي له رائحة طيبة مما يمكن أن يرفع به هذا الأمر، فهذا هو الأولى بالاعتبار لقوة تحصيل هذا الفعل الذي أراده الشرع من هناك، لأن الفعل معلل هنا ليس فيه عبادة، ليس عبادة بمعنى أنه لابد أن تستعمل التراب ولابد أن تستعمل الغسول ولابد، هذا لم يرد، إنما المراد هو أن ترفع هذه الرائحة فبما رفعت به بقوة يكون أولى، وهذا ما أقول معنى فيصر فيه إلى أقصى ما يمكنه أن يصار فيه في رفع النجاسة. لكن هذا إن كان لم يبله بالماء، أما إن بله بالماء ثم لقي النجاسة قالوا لا حاجة لذلك. لكن دعونا نتفقه شيئا ما في المسألة. هل يتعلق هذا كله بإزالة النجاسة بإزالة الرائحة؟ نعم، هذا هو متعلق الحكم، فهذا هو الذي عليه المضار. فإذا وجدت الرائحة ولا بد أنها ستكون موجودة، ولا بد أنها ستكون عالقة، ولا بد من ذلك. إذن فهذا الذي ذكره المصنع ذكره الفقهاء في هذا الموضوع من أنه إذا كان قد بله بالماء لا يحتاج إلى التراب، هذا الآن المضار فيه على وجود الرائحة. فإذا وجدت الرائحة فهي التي عليها المضار، أما ما يقوله الفقهاء هنا فهذا فقط من باب ما ظهر لهم أنه قد يدفع الرائحة، ولكن البل بالماء لا يدفع الرائحة، لذلك فالرائحة تبقى. وإن كان قد بله بالماء فهذا يطلب فيه أيضا أن يغسل بما يمكن أن يغسل به، خاصة في هذا الذي ظهر في هذا الزمان مما ينقي الجسم ويرفع الرائحة بسرعة. ثم قال ولو ما عصب بالماء. نعم هذا واضح. وأما إذا لاقى بها حكم الأداب بأن استجمر أولا بالأحجار ثم استنجى بالماء فلا يطلب بغسلها. نعم، لأن مادتها تزول، فلو قدر له أنه قدم الحجارة أو ما في حكمها حجارة وما في حكمها، لأن الحجارة هنا إنما طلبت من أجل أمر معين وهو إزالة عين النجاسة، فلو استعمل بدلها شيئا آخر من الخراق أو من هذه الأشياء التي ظهرت في هذا الزمان، ثم لما علم أنها أن جسمه قد زالت في هذه النجاسة وجاء بالماء بعد ذلك فأتبعه لذلك وغسل، فهذا في الحقيقة لا يحتاج أن يغسل، وما ذكرناه سابقا هو الذي عليه المضر هو الرائحة. فإذا كانت الرائحة قد زالت ولم يتمكن من يده فهذا هو المطلوب، وإن وجدت رجع الأمر إلى ما تقدم ذكره من الندب بالغسل بما يرفعها كيفما كان نوعه، وبما أنه بما يكون فيه أولى بالاعتبار يقدم، هذا واضح والحكم فيه بين. وندب سد أي إدامته حال انحطاط للجلوس إلى محله أي محل سقوط الأذى. نعم، هذا الآن مخرج من حديث، هذا في حديث أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، كان يستتير فلا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، وهذا حديث أبو داود وقد صحح هذا الحديث. إذن فمن آداب قضاء الحاجة أن لا يرفع الشخص ثوبه حتى يدنو من الأرض، هذا حديث. إذن فالعمل به بهذا عمل بالسنة النبوية، ومثل هذا قد لا يناقش فيه لأنه مدرج في الآداب والأخلاق، وما كان من هذا القسم يعدونه من التشريع، لأنه من المعلوم أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض فيها الأحوال المعروفة الثمانية التي يذكرها الأصوليون، وبعضهم يحاجج بها في الأفعال في كل مرة فيقول لماذا لا نختبر هذا الفعل النبوي، هل هو من القسم الذي يكون من باب الجبلة والطبيعة، أو من القسم الذي يتردد بين الجبلة والطبيعة والقربة، أو هو مما يعد من باب القربة، لماذا لا تختبرون هذا الفعل النبوي لتعلموا درجته وحجيته؟ في هذا المقام لا نحتاج لذلك، لأن هذا من باب الآداب والأخلاق، وما كان من هذا القسم فالأصل فيه هو الاتباع، ولا يقال في مثل هذين من باب الجبلة والطبيعة والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك لأن هذه طبيعته وهذه جبلته فلا يدخل في التشريع، لا، ما كان من باب الأخلاق والآداب فالأصل فيه هو الاتباع وهو من قسم التشريع. بهذا فإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا لو كان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض يجب أن يعد سنة، ولكن المصنف جعله من باب الندب لما يوصف به هذا الفعل بأنه من باب الآداب والأخلاق، وليس رفع الدليل فوق حجيته بالذي يتساهل فيه، ولا حطه عن درجته بالذي يتساهل فيه. إن بعض الناس الآن يقول لماذا لا ترفعه إلى السنة المؤكدة؟ ليس هذا الأمر بالبسيط أن ترفع الحكم إلى درجة لا تزول الأدلة عليه، كما أن حط الدليل عن درجته أيضا ليس بالأمر السهل. ولذلك الدليل إذا جاء الدليل مثلا في الإباحة فرفعته إلى الوجوب غيرت الشريعة، وإذا جاء للندب ورفعته إلى درجة السنة المؤكدة غيرت الشريعة، وإذا جاء للسنة المؤكدة وهبطته إلى باب الفضائل والاستحباب وما شبه ذلك بدلت الشريعة. لا أحد يطلب منك أن ترفع الدين ولا أن تحطه، المطلوب منك هو أن تطبقه كما ورد وعلى ما جاء به، لا يحق لك أن ترفع الدليل فوق دلالته فإن ذلك مخالفة شرعية، وكذلك أيضا أن تنزله عن درجته فيه مخالفة شرعية. ولذلك الميزان كما يكون في باب الرفع يكون في باب الحط. فبعض الناس يقول على احنا ما نديرش دي سنة مؤكدة، لماذا هذا الفعل النبوي الذي ورد بأنه يمضي عليه وكان يفعل كذا وكان لا يفعل كذا وظهر ذلك متكررا على ما يظهر من الصيغة، لماذا نرفع إلى السنة؟ الموضوع موضوع آداب، والتقرب إلى الله تعالى بمثل هذا لدرجة السنية يحتاج للمجتهد في نفس المجتهد للدليل، وإذا لم يظهر له هذا وجب عليه أن يقتصر على ما ظهر له، وإلا عد عصيا أنه يتعبد الله بالحدود، حد اللفظ، حد الصيغة، حد الحرف، حد الفعل، حد الجملة، حد التقديم والتأخير، حد النكرة، حد البدء بالاسم، حد البدء بالفعل، حد التكرار، كل هذا يحاسب عليه ويجب أن ينضبط به. تقول له لا ارفع هذا الدليل، لا يمكن له أن يرفعه، ويتعبد الله تعالى بالحدود، حدود التي في الحروف، حدود التي في الأفعال، حدود التي في الأقوال، حدود التي في الموضوع، الموضوع كذلك الذي جعل له الشرع حالة معينة لا بد أن يراعيه. وإن كان هذا قد ورد ثابتا في السنة فليس بعد هذا أنك ترفعه وتجعله واجبا أو تجعله فوق ما لا يدل عليه الدليل، أن هذا نوع من تغيير الشريعة، وهذا هو التنطع المنهي عنه شرعا، التنطع والتشدد في الدين هو هذا، كالذي يغلب احتمالا على احتمال لأنه يرى فيه أنه تشدد، أن فيه تشدد، أو هذا الذي يغلب دليلا على دليل لأنه يرى فيه الحزم. أنت لست مكلفا لا بالحزم ولا بالتخفيف ولا بالتشديد ولا بأيش، أنت مكلف بتنزيل الدليل على ما دل عليه كما ورد من غير زيادة ولا نقصان، ولا علاقة لك أنت بالتشديد ولا بالتخفيف، هكذا. إذن فإذا ما ورد الحديث بعض الشباب يشرئبون ويقولون لماذا هذا الحديث لم ترفعوه إلى الدرجة التي يقتديها فيها ظاهر اللفظ؟ اجمع الأدلة كلها وانظر في الموضوع ما هو مقامه في الشريعة، وانظر في ذلك كله ليتضح لك ما هو الذي يجب أن يؤخذ عليه هذا الدليل وما الذي يفهم عليه. وعلى هذا فإذا ما ورد مثل هذا فنستحضر هذا الميزان الذي يجب أن لا يغيب عن الأذهان. ونُرِب إعداد مزيله أي الأداء كان المزيل جامدا أو مائعا. نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعين وأعدوا النبال، الحديث أعدوا النبال بضم النون وفتح الباب وفرضه نبلا، وهي الحصاة الصغيرة الحجر الصغير، هذا هو. وربما ذكره الفقهاء بالنبل، لكن أهل اللغة ذكروا أن هذا ضبطه هو هذا ضم النون فتح الباء، وأما النبل فهو هذا الذي يرمى به وجمعه نبال. ذلك بعض حواش بعض الشراح المختصرين لما ذكروا هذه المسألة أوردوا هذه الألفاظ الثلاثة، وذكر أنه نقل في النهاية أن النبل جمع نبلة كغرفة وغرف، وأما النبل فهو جمع نبال وهذا الذي يرمى به، وأما النبل فهو ما كان من الخصال محمودا. نبل رجل نبيل، إذا كان يتصف بالنبل، والنبل صفة المحمودة كالمرؤة والأخلاق وما شابه ذلك، أخلاق الحسنة. يقول الشاعر كالفر مرأة نبلا أن تعد ما عيبه، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كالفر مرأة نبلا أن تعد معايبه. إذن فالنبل هنا الحجارة. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فليذهب بثلاثة يتطيب بهن فإنها تجزئه. حديث صحيح، حديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها. النبل أي محدث؟ المحدثون كذلك في كتب الفقه أيضا يقولون أيضا مثل هذا النبل. نعم، على كل فإن هذه اللفظة هذا هو ضبطها. وفي حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائطة زيد فليذهب بثلاثة يتطيب بهن فإنها تجزئه. قال المصنف وندب إعداد مزيله، والمزيل هنا يدخل كل ما يكون مزيلا، فما كان يدخل فيه الماء، يدخل فيه الحجار، ويدخل فيه ما قد يكون مثل ذلك من كل ما ينقي، كما سيأتي الحديث عنه مفصلا، من كل ما ينقي وينظف. إذا ما ذكر المزيل هنا فقصد المصنف به أن يذكر الصفة ويحذف الموصوف، ولك أن تقدر حينئذ ذلك الموصوف بحسب زمانك، مثلا كل ماء مزيل، كل حجر مزيل، كل طوب مزيل، كل ورق مزيل، كل ما يكون مزيلا، وبهذا يتمدد هذا إلى كل مفردات التي قد تكون محققة لهذا الأمر. فإذا حققت هذا الأمر فهي مندرجة، أن التصريح بالصفة واحد في الموصوف يدين بالعموم والاستغراق، لذلك عبارته هذه كانت قاضية بالشمول والاستغراق لكل ما قد يحدث مع طول الزمان هكذا. وندب له إعداد مزيله، ثم قال: ووتره أي المزيل الجامد كالحجر إن انقشف وينتهي الإيطار لسبع، فإن انقاب ثمان لم يطلب بتاسع. نعم، وهكذا. إذن المندوب الآخر هو أن تكون هذه الأحجار، يعني هي التي ستكون ذلك، أو هذه الأوراق، أو هذا الطوب الصلب اليابس، أن يكون وترا. الماء هنا غير مدرج، في المزيل أدرج الماء، وفي الوتر تخلف الماء وبقي ما كان صلبا، ما كان له جسم. وأهل الحواشي تحدثوا عنها على أن المصنف هنا استعمل ما يسميه أرباب البيان باستخدام، وهو أن المزيل كان بمعنى والوتر كان بمعنى آخر، رد الضمير على المزيل بمعنى آخر، وندب إعداد مزيله فيدخل الماء والحجر وغير ذلك. ووتره رد الضمير على المزيل، ولكنه قصد به الحجر وما في حكمه فقط، وأخرج الماء، لأن الماء لا يمكن في الوتر، هي تصور في الوترية. هذا يسمونه باستخدام، هو أن تستعمل اللفظ بمعنى وترد الضمير بمعنى آخر. منه قول الشاعر: فسق الغضا والساكنيه وإن هموا شبوه بين جوانحي وضلوعي. فسق الغضا والساكنيه، الغضا بمعنى الأول بمعنى المكان، المكان، ثم رد الضمير عليه في قوله وإن هموا شبوه باعتبار الشجار. سقى العرب إذا أرادوا أن يدعوا على أن يدعوا لقوم بالخير كانوا يدعون لهم بنزول المطار، لذلك إذا أراد أن يدعو بأعلى دعاء لهم في يقول سقيا ورعيا. والرعي ما هو الرعي؟ النبات، النبات الذي يرعى، وهذا من الألفاظ التي يفرق فيها بين المصدر والاسم بالفتح والكسر. فالرعي مصدر رعى، والرعي بمعنى المرعي، الذبح مصدر، والذبح بمعنى المذبوح، وفديناه بذبح عظيم، والطحن فعل، والطحن المطحون. لذلك يقال في المثل: أسمع عجعجة ولا أرى طحنا. العجعجة كثيرة خلب ديال الراحة، ولكن طحين بلغتنا لا وجود له. أسمع عجعجة ولا أرى طحنا. وكذلك أيضا من الألفاظ التي تستعمل في هذا ما هو: هتحفظون شيئا من مفردات هذا الضرب من الكلمات؟ يقال في المصدر بالاسم كالستر والستر. نعم، كذلك الساتر مصدر والستر، ولكن هذا بمعنى الساتر ليس بمعنى المستور. على كل حال، هذا مما يفرق فيه بين الاسم والمصدر بالفتح والكسر. قال: فسق الغضا والساكنيه وإن هم شبوه بين جوانحي. إذن فالشاعر عندما أراد أن العربي إذا أراد أن يدعو بأعلى دعاء عنده فإنه كان يدعو بالسقي، ولهذا قال الشاعر هنا وقد دعا على أهل هذا المكان فقال: فسق الغضا، هذا مكان، فسق الغضا أي هذا المكان الذي يسمى بالغضا، وسق الساكنيه الذين يسكنون هذا المكان، وإن هم شبوه، وإن كانوا هم قد أشعلوا الغضا. الغضا هنا ونوع من الشجار يضرب به المثل في شدة اشتعال النار به، ويدخل فيه المرخ والعفار، يدخل تحت الغضا في المثل العربي: في كل شجر النار، واستمجد المرخ والعفار، في كل شجر النار واستمجد المرخ والعفار. قال: وإن هم شبوه بين جوانحي، وإن كانوا أشعلوا النار بالغضا بين جوانحي لشدة اشتياقه لهم وشدة محبته لهم، أراد أن يعبر عن ذلك فقال: إنهم أشعلوا النار في جوانحي. والجوانح من طوت عليه الضلوع، جوانح من طوت عليه الضلوع، ومن طوت عليه الضلوع يدخل فيه القلب وما جاوره من كل هذه الأشياء التي تجمعها الضلوع، ما انطوات عليه الضلوع وما يسمى بالجوانح. وكثيرا ما كانوا يشتكون إذا اشتقوا بحرارة الضلوع، قالوا لأنها مستقر العشق كما قالوا ومستقر نارها. بنت وبن فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت مآقينا. ابن زيدون، بنت وبن فما ابتلت جوانحنا، جفت جوانحنا فما ابتلت، جفت جوانحنا فما ابتلت، فيها إحراق فيها نار، كل ما فيها قد احترق وجف. مبالغة الشعراء. على كل، فهنا في هذا البيت وقع الاستخدام، استعمال اللفظ الأول في معنى ورد الضمير عليه بمعنى آخر، هذا هو الاستخدام. فسق الغضا والساكن وإنهم مشبه بين جوانح وضلوع. نرجع إلى ما كنا فيه. قال ووتره، هذا رد الضمير إلى المزيل هنا بمعنى آخر، أي بمعنى ناقص، أن مزيل كان يدخل فيه الماء ورد الضمير عليه، ولكنه خص بذلك الضمير الحجارة وما يشبهها. وهذا سائغ في اللغة العربية إذا دلت القرينة على المراد به، أنت أن تستعمل اللفظ في معنى وترد الضمير عليه بمعنى آخر، هذا سائغ من أساليب البلاغة في اللسان، وهي محمودة، طريقة محمودة في النطق لا عيب فيها. إذن فيندب لهذا الشخص أن يعد المزيل لهذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ذهبتم إلى الخلاء إذا أحدكم الغائط فليذهب بثلاثة يتطيب بهن فإنها تجزئه، حديث عائشة رضي الله عنها هو أبو داود وغيره. وقال ووتره، الوتر فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، هذا ورد في الصحيح. وزاد بعض أهل الحديث منهم ابن حجر في مجمع الزوائد وكذلك الحاكم في المستدرك وقرينه على شرط الشيخين قوله أما ترى السماء سبعا والأرض سبعا، وذكر أشياء أخرى. هذا الحديث قالوا بأنه صحيح على شرط الشيخين، وعليه فهذا الحديث، لأن هذه المسائل لا يمكن أن تستنبطها أن تستخرجها بالنظر، هذا النوع من المسائل لا يمكن أن تكون إلا بالحديث، هذا القضية ديال الويت والقضية ديال الشاف الأعداد الأرقام المقادير، هذه إذا وجدتها محدودة فاعلم بأنها إذا لم يوجد لها دليل نصي لا يمكن أن تجد لها دليلا، هذه دائما تعتمد على الدليل النصي. إذا قال مثلا 3 4 2 7 كذا، لا يمكن أن تجد هذا العدد بهذا النوع من الصرم وبالنوع من التحديد إلا بالنص. ولذلك إذا قلنا وعدد مزيله هذا قد يستخرج، لأنه من باب التمكين من تحقيق الفعل يمكن أن تخرجه، وإن كان الحديث ورد فيه يمكن أن تخرجه على طريقة أنه من الوسائل التي يتمكن بها من تحقيق الفعل، لكن الوترية وما شبه ذلك هذه لا يمكن أن تستخرجها، لا بد فيها من النص. ولذلك إذا لم يثبت النص هذا فلا يمكن أبدا أن يكون في الشريعة، أنا يصعب جدا هذه المسائل توقيفية مثل الحدود والكفارات ومثل هذه الأشياء التي لا يمكن أن تكون بالنظر، لا يمكن تثبت إلا بالنص. ولذلك أنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استزمرتم فأوتروا، كان هو مستند هذا الوتر، يبقى العدد، العدد الوتر يبدأ من ماذا؟ الوتر يبدأ من ماذا؟ واحد، أي الواحد هنا داخل؟ ها؟ لا، وتر لا يدخل، الواحد غير داخل، إذن الوتر يبدأ من 3 5 7، حدها 7 لأن بسم قال أما ترى السماوات 7، لكن ماذا لم يلقي بالسبع، يزيد الثامنة، يزيد الثامنة، إذن حينئذ يزيدها بدليل آخر وهو معقولية المعنى. الوترية تثبت هكذا، تحصيل الفعل يزيد بتحقيق إزالة النجاسة، فيخرج السبع على الحديث وهذا دليله، ويخرج الثامن أو التاسع أو العاشر على تحقيق الغاية، بمعنى أنه حتى لو فرضنا أنك نقيت باثنين زيد 3، نقيت بجوج غسلت مرتين فحصل الإنقاء، زيد 3 تحققت لديك النظافة بالرابع، زيد 5 تحقق بالسادس، زيد 7 تحقق بالثامن، توقف ولا تزيد، لأن يعني الشريعة الوتر الذي حددته قد تجاوزته، وهذا الثامن إنما زدته من أجل تمكين النظافة من البدن، وعليه لا يمكن أن تطلب التاسع لعدم شرعيته. انظروا إلى تطبيق السنة في الفقه، كيف تطبق السنة، كيف يطبقون السنة النبوية، ليس فقط في فعل 3 ولا كذا، كذلك في احترام عدم الجرأة على ما هو مخصوص بها. حاجة المخصوصة بالسنة مخصوصة بالنص، لا يتجرؤ أحد على أن يقول زيدوا راح زيدوا هنا نظرا لأن الوتر، لا الوتر حددت وجب الوقوف عندها. لم يتجرأ أحد على أن يقول مثلا زيدوا 9 ولا زيدوا 11 ولا زيدوا 13 وخذ نقب 12 زيد 13 نقص 14 زيد 15، لم يتجرأ أحد على قول ذلك. ما حددت لهم الشريعة أن يتحركوا فيه بالوترية تحركوا وزادوا 4 زيد 5 راه النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوتر، 6 زيد 7 راه النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوتر قال 7 قال 7 مثلا 7 سماوات إلى آخره، وصلت 8 توقف. لماذا؟ لأن صاحب الرسالة لم يأذن لهم بأن يتصرفوا خارج ما هو مأخوذ من دليل آخر وهو النقاء وهو النظر. هذا تطبيق السنة كما هي. الذين يريدون تطبيق السنة ينظروا في مثل هذه التصرفات فإنها تعينهم على أن يحترموا حدود الشرع. نعم. إيه؟ ما قال؟ ويحصل إيتار بحجر له ثلاث جهات. نعم، لأنه إذا حصلت الوترية فالحجر إذا كان له ثلاث جهات يمكن أن يغني عن ثلاثة أحجار، وذلك باعتبار أن الغاية تحصل الوتر وقد حصل، وتحصل النظافة وقد حصلت، هذا منتهى الطلب وهذا معقول من النص الشرعي فهو كافي. مقر ويستثنى بالإيتار الواحد إن أنقى الواحد إن أنقى فالإثنان أفضل منه. نعم. ولذب تقديم قبوله في الاستنجاء على دبره إلا أن يقطر بوله عند مس الدبر. هذه مسألة تتعلق فقط بالتمكين، هذه حقيقة الأصل في هذا هو احتفى في فعل الطبيعي، هذا هو الذي يجب أن يكون، لكن هذا الفعل وهو أن يقدم القبول على غيره هذا كله إذا لم يكن به سلس أو كان إذا مس جسمه في مكان ما لا يقطر، لأن الغرض هو التوقي والتنزه. الحديث عمل عمله هنا، ذلك الحديث تنزه هو الذي وما شبهه من النصوص الأخرى هي ما أخذوا هذا الحكم أن يتنزه عن هذا الماء. وكيف يتنزه؟ كيف يمكن أن يتوقع من إصابته له أنه يبدأ به أولا فيزيله حتى يغلب على ظنه أن قد خلا من هذا الأمر، وبذلك يحقق التنزه. فإذا خلى من ذلك تصرف بعد ذلك بغسل ما تبقى من جسمه من هذا المكان كمن هذا المكان الذي يغسل. هذا كله إن كان قد يحقق التنزه وينزل ذلك الأمر الشرعي في هذا المكان. أما إذا كان سوف يغسل هذا المكان ثم بعد ذلك إذا مس مكان آخر تقاطر منه هذا البول، هذا لا يمكن أن يحقق التنزه. إذا بماذا سيبدأ؟ يبدأ بضده ثم يرجع إليه. لهذا الذي دون أن المقصود هو أن يحقق الوقاية والتحصين والحفظ الذي يدل عليه لفظ التنزه. فإذا ما كان ذلك غير ممكن فإنه لا يمكن أن يطلب هذا لأن هذا ليحقق هذا الطلب الشرعي. فصاحب السلس مثلا حتى لو قيل مثلا بأن له الرخصة يمكن أن يبدأ الإنسان بغير القبول ويرجع إليه لأن هذا يتقاطر. ثم كذلك وإن لم يكن به سلس ولكن به حالة خاصة، وأنه إذا مس جسمه يتقاطر، دابا أن الأسباب كثيرة تكون مثلا يكون في الجرب، أن الجرب إذا حك كما هو معروف فإنه يسبب بعض الأمور التي يتخلص منها الجسم، وذلك قد ورد في باب النواقض الوضوء تحدث عنه. إذن فإذا كان هذا الشخص مما يقطر هذا الحدث منه فإنه يبدأ بأي مكان رأه مناسب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء زيد فليذهب بثلاثة، وبدأ بثلاثة وقال إذا سلف أوتروا، ولم يذكر عنه إلا هذا الرقم من المبدأ، فكان هو محط الوترية لأنه حقيقة شرعية مش حقيقة لغوية. الوترية هنا مش حقيقة لغوية، أفضل منه، ولكن السنية تطلب بالوتر. نعم، لأن الوترية هنا لم ترد، الوترية هذه ملغاة في الشرع فلا بد أن تلغى في الاعتبار، لا بد من الثلاثة درجة السنية. إذا تحقيق الاستنجاء قد يقع باثنين، ولكن السنة هذه الوترية هذه الندبية هذه لا بد من الثلاثة. إذا جاء باثنين نقى ولكن فاته الندب الآخر وهو الوترية. الوترية ندب مستقل. وتفريج فخذيه ك كذلك هذه كلها من الوسائل التي يتمكن بها من إزالة النجاسة. وقد قدمنا ما أخذ ذلك بأن ما لا يتحقق به الأمر الواجب فإنه يعتبر مطلوبا شرعا بحسب مكانه ودرجته وما يحققه وما قد يكون عن تركه إلى آخره. وهذه مسألة تقدم بحث وزيد كل ذلك واضح. وعدم التفاته بعد جلوسه لئلا يرى ما يخاف منه فيقوم فيتنجس. نعم. كذلك أيضا مما يعين كل هذا حديث واحد عمل فيه عمله حديث واحد وما أشبهه مما قد يكون مثله وحديث تنزه. لماذا منع منه الالتفات؟ لأنه لو قدر له أن يلتفت لربما رأى إنسانا يستحي منه، ربما رأى إنسانا فنظن أنه لا يوجد مخلوق هنا في هذا المكان، ولكنه عندما يلتفت فربما فيقوم فزعا، فإذا ما قام لطخ ثوبه ولطخ بدنه كذا. ولذلك يطلب منه أن يلتفت تحقيقا لأمر الله الأمر الشرعي الوارد في هذا الباب، وهو توقي النجاسة والتنزه منها. هذا كله من الوسائل التي يتحقق بها هذا الأمر الشرعي الوارد في هذا الموضوع. إذن فالمسألة كلها ترجع إلى حديث النبي المتقدم. نعم ذكره ذاتية الرأس ليس مما يستحي منه. نحن قفزنا على ذلك الحالات التي يستحي منها، ما تغطية الرأس فهذا في الحقيقة أمر آخر، ما قد يستحي من كثرة تكراره وكذا مع وضوحه يمر عليه مرة. أما ما كان خارجا عن هذا فلا بد من فيه. تغطية الرأس الحقيقة روي فيه حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان النبي إذا أتى الخلاء غطى رأسه وإذا أتى أهله غطى رأسه، إلا أن هذا الحديث منتقد فحكم بعدم صحته. لكن ليكن لنا مذهب في مثل هذه المواضيع، وهو أن الحديث إذا لم يكن موضوعا وكان ضعفه مما يمكن أن يقبل به، يعني ليس ذلك الضعف الشديد، والضعف كما تعلمون أنه وقع فيه التغيير لأن الضعف عند المتقدمين مش هو الضعف عند المتأخرين. إذا كان ضعيفا على طريقة المتقدمين ضعف عند المتقدمين فإنه يعمل به، أن هذا مقام الفضائل ومنزلة الفضائل يتساهل فيها. ليكن هذا مذهبا يتبع في مثل هذه المواضيع، وهو إن لم يكن صحيحا الصحة التي تشترط في أدلة الأحكام الحلال والحرام والواجب وكذا، لابد أن يكون الحديث قد استكمل شروط القبول فيه على اعتبار أنه يتثبت به الأحكام. أما هذه الأمور التي تعد من الفضائل فالأفضل أن يتساهل فيها. وعلى هذا درج المالكية في هذه الفضائل، علموا أن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحديث ثبت عن أبي بكر موقوفا في خطبته المشهورة: أيها الناس استحيوا إني والله لا كذا إلى خليه وغطي رأسي كذا. الحديث معروف عن أبي بكر. نعم هذا الحديث صحيح، صح عن أبي بكر هذا الحديث، وروي من طرق مختلفة وكلها طرق. على كل حال الحديث في خلاصة القول أنه حديث صحيح. وكذلك هذا حبيب ابن صالح أيضا روي موقوفا، لكن إذا روي عن أبي بكر موقوفا وكان الصحابة قد حضروا واستحسن هذا الأمر فهذا في الحقيقة يفعل، ولكن بعقيدة الحياة ليس بعقيدة السنة. أن يفعل الإنسان ذلك حياء من الله، لا أن يفعله على أنه سنة، لأن الفعل إذا مزجته العقيدة ربما أفسدته وصيرته محرما. ولذلك كانوا يطلبون صحة الفعل ويشترطون الحكم معه من أجل أن يكون مقبولا. نعم هذا الفعل يعمل ولكن حياء من الله. إذا كانت عقيدة المؤمن على هذه الطريقة وكان يفعل ذلك حيا من الله ويفعل ذلك في لباسه كما كان بعض السلف يفعل، وكذا لا ينزع ثيابه، كان إذا لبس شيئا حاول ما أمكن أن لا تظهر عورته يغطي قبل أن يأتي بشأن ثم هذه طريقة من السلف، ولكن هذا كله لا علاقة له بهذا الذي نحن فيه، وهو أن يكون سنتان في هذا الموضوع. هو سنة مطلقة، وإذا درج هذا الفرع تحتها فهذا من باب اندراج فرع تحت قاعدة عامة الحياء من الله تعالى في هذا الباب. إذن فمن فعل ذلك وأتاه على أنه حياء من الله تعالى فالمسألة واضحة، لأن التعليل في المذهب عندنا أتى على طريقتين. الطريقة الأولى أن هذا يفعل حياء من الله اتباعا لأبي بكر ومن تقدم من السلف. التعليل الثاني أنهم قالوا حتى لا تدخل مسام النجاسة في الجسد في الرأس، هذا تعليل فقهي آخر من المالكية، هذين التعليلان ورد في المذهب من قال بأنه يفعل حياء من الله وهذا هو الراجح وهذا هو المعتمد، ومن قال يعمل من أجل وقاية الرأس من أن تدخل النجاسة في مسم الرأس. هذا تعليل قيل به، لكنه حقيقة إن كان هذا مما يتوسل به إلى حفظ الرأس من هذه المسم فهذا مطلوب، لأنه مندرج تحت وقاية من النجاسة والتنزه من النجاسة. لكن هل مسم الرأس يدخل فيها النجاسة إذا لم تغطى؟ إن كان هذا ثبت في الواقع فهذا التعليل صحيح، وإن كان هذا الأمر لم يثبت في الواقع فهذا التعليل كما فعل المالكية جعله مرجوحا وأيدوا الحياء من الله كما هو معروف في مذهبهم، إذن فليعتمد هذا. وتغطية الرأس أيضا اختلفوا فيه، فمنهم من قال الغطاء العادي، إذا كنت تلبس مثلا هذه العمامة أو هذا الطربوش أو هذا الذي تغطي به رأسك عادة فهذا كاف، هذا هو المعتمد في المذهب هو الراجح. ومنهم من قال لا بد أن تزيد شيئا آخر على هذا الذي تلبسه، إنك كنت مثلا تلبس لرأسك شيئا مما يستره، قالوا لا بد أن تزيد رداء، وكان بعض الفقهاء يفعل ذلك، كان عليه عمامة وكان يأخذ معه هذه الفوطة هذه التي يمسح بها، كلما أراد أن يذهب إلى الخلاء كان يأخذ معه يضعها على رأسه اتقاء للنجاسة على مذهبه، أنه يرى أن النجاسة تدخل في مسام الرأس. هذه مسألة إذا تأكدت فالأمر واضح، ولم تتأكد يرجع إلى ما علل به الأمر هذا الأمر في الأصل ويقتصر عليه. هذا حكم تغطية الرأس. وفي الحقيقة إذا كان غطى رأسه كيف لا يراه الناس؟ إذا كان تغطية الرأس لا تمنع من رؤية الناس، لا يراه الناس أن يكون وجهه إذا ستر وجهه ستر الوجه لم يذكره، يذكر فقط تغطية الرأس أن يغطي رأسه ولا يذكرون الوجه. ثم إن هذا لا يستره عن الناس، كيف يستره هذا عن الناس؟ يستر رأسه عن الناس، أما وجهه جسمه كيف يستره عن الناس؟ هذا غير واضح. المهم الذي في المذهب هما هذا، تعليل بأن المسام الجسم قد تنفتح حينما يكون حاله كذلك يدخلها النجاسة، وهذا أعلم بصحته. المسألة الثانية أنه أن ذلك يكون حيال من الله تعالى ومن الملائكة داخل، وهذا ممكن، هذا هو الوجه المعتمد لحد الساعة حتى يظهر خلافه. ربما كل ما يكون نجاسة هكذا يقول، ولكن واش ممكن أن تلك مثلا نحكي فيها تخرج وفي المثل تلقى فيها نجاسة؟ أن الرائحة دخلت مسمى، ولماذا تدخل مسمى الأخرى التي في الجسم؟ والجسم كله متقب، الجسم كله تقب، هذا الشعر كله الذي يخرج في الجسم كله تقب، الجسم كله متقب، هذا العرق من أين يأتي هذا العرق؟ ومن أين يخرج؟ ومن أين يدخل إليك الزكام أصلا في هذا الفصل الشتاء؟ تدخل من المسم، كل مسم الجسد، فكل إنسان إذا أحس بالدفء تنحل الجسم، وإذا أحس بالبرد ينقبض الجسم يدافع عن نفسه بدون أن تشعر، الجسم إذا حس بالبرد ينقبض حتى لا يدخل إليه البرد كما يقول هذا أوتوماتيكيا، وإذا حس بالحرارة ينفت. على كل حال ما الفقهاء كذا قالوا والله أعلم. نعم نعم هو ده قضية، إذا كان التعليل دائما إذا كان التعليل من التعليلات العامة المطلوبة في باب الاحترام والتقرير يجعلونها دليلا، مثلا حياء من الله، حياء من الله، هذا التعليل تعليل عام، التعليل العام يقبلونه، ولو أتاه مثلا صحابيون وأتاه تابعيون وأتاه فقير وعلّ له بالتعليل العام، مثلا تعظيم حرمات الله، تعظيم شعائر الله، الحياء من الله، خوف من الله، كل هذا إذا علل به الحكم يصبح شرعيا ويصبح حينئذ مطلوب الفعل من قربات الباطنية التي تكون بالأفعال الظاهرة. حتى ولو كان الحديث لم يصح عندهم هذا النوع من التعليل يجعل كل ما علل به مشروعا، لذلك فقد يقال بأن هذا التعليل قوي فلذلك أدرج الفرع من غير اعتبار أصالة الحديث أو صحة الحديث، وقد يقال بأنهم صح عندهم الحديث أولا ثم استأنسوا بما تقدم من فعله ثم عاضدوا ذلك بالتعليل، والتعليل هو الكثير لأنه أقوى من هذا الحديث، هذا النوع من الأحكام قال ما تجد الفقهاء يردونه، هذا النوع من الحديث المعلل بالعلل العامة أغلبهم يقبله أغلبهم لا يرده، لذلك في المسألة إذا كان المسلم يتركه حقيقة المسلم كان ترك تغطية رأسه عندما جاء من مزدلفة فليس على رأسه شيء لأنه كان محرما، وكان قد قضى حاجته، قد رئى ليس على رأسه شيء. إذن فإذا أخذنا بهذا، ولكن هذا في حالة الإحرام قد لا يستدل به، ولكن الإحرام يمنع من هذه الفضيلة، لأن الواجب مقدم على طلب الندب. إذن فهذا الحديث ليس فيه حجة على أن تغطية الرأس ليست مطلوبة. وعلى كل، فالمسألة يظهر لأنها من الفضائل، وأن فعلها من أتاه له أسرة شرعية في هذا، وشرعية علية أو نصية أو اتباع صحابي وما شابه، كل هذا في هذا الباب مقبول وليس فيه شيء. ثم قال: وندب ذكر ورد في السنة بعده، أي بعد الفراغ من قضاء الحاجة والاستجاء والخروج من المحل. نعم، من المعلوم أن الذكر ورد قبل دخول إلى الخلاء، وورد ذكر بعد الخروج من الخلاء. الذكر المعروف قبل الدخول في الخلاء والحديث المشهور: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وكان هذا يقول قبل الدخول إلى الخلاء، هذا هو معروف في هذا الحديث. وفسر الخبث بذكران الجن، والخبائث بإناث الجن، وذكر شياطين، هو الشياطين، أن الجن أم الكفر منهم يلقب بالشيطان، ذكران الشياطين وإناث الشياطين، أو ذكران الجن وإناث غير المؤمنين. الجن إذا لم يكن مؤمنان يكونوا يلقبوا بالشيطان. إذن فلا مخالفة بين التفسيرين بهذا الاعتبار. ويقال إذن خبوث، لما ينادوا بالخبث والخبوث، وبعضهم يقول إن هذا اللفظ لا يصح، لكن من المعروف في اللغة العربية أن كل ما هو فعل إذا كان جمعا يقال فيه فعول إلا ما استثنية. يقال مثلا حتى في المفرد قفل وقفول وخبث وخبوث، شناخر ها؟ جزء وجزء، كل هذه التي قالوا بأنها فعل يجوز أن تقول فيها فعل وفعول، والستنية من ذلك ما قد يقع في اللبس كمثل حمر وحمور، أن معنى يختلف. فالحمر جمع أحمر، والحمر جمع حمار، حمور جمع حمير، الحمور جمع ماذا؟ جمع حمار، وحمار أيضا جمعه حمير، كأنهم حمر، كأنهم حمر، هذا قالوا لهم كي تقول في حمر لأنه سيلتبس بجمعه أحمر. قد وقعت مناقشة معروفة ذكرها العبداري في رحلته إلى الحج لما مر بابن دقيق العيد، قرأ عليه جملة ما قرأ عليه هذا الحديث فتناقش، فأورد العبداري معروف بتحقيق هذا الحديث بخبث على ما تذكر، فاعترض عليه العبداري، قال له بأن هذا في الخبث وليس في الخبث، الحديث كذا خبث. قال له العبدري: هذا الحديث رواه أو ذكره بهذا اللفظ الخطابي، وهو إمام لا يقعقع له بالشنان، ولا تقابل تحقيقته بزخرفة اللسان، كذا نطق العبدري، ناقشه في ذلك. على كل حال، من أراد هذه المحاورة العلمية فليرجع إليها في الرحلة الحجازية للعبدري. العبدري من حاحة، هو مدفون في حاحة، حاحة كيسميوه سيدي بو البركات، كيسمو في حاحة سيدي بو البركات، هو العبدري صاحب الرحلة، عليه ضريح هناك. على كل حال، عبقري عالم متمرس متمكن في علوم كثيرة، وأصله من الأندلس. إذا خلاصة الكلام أن الحديث الذي ورد هو: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وورد بعد الخروج أحاديث قالوا لم يصح منها إلا حديث أن يقول عند الخروج غفرانك، تفقوا على صحة هذه الرواية، لأنها حديث من؟ حديث عائشة، هذا حديث معروف، إذا خرج من الخلاء يقول غفرانك، وفيه دعاء آخر مختلف في رفعه وفي صحته وضعفه وثبوته وعدم ثبوته. وقد قلنا بأن المنهج المتبع هنا في باب الفضائل هو أنه إذا كان هذا لا يصل إلى درجة الوضع ولا إلى درجة التي يسقط بها أصلا أن يكون من الشريعة بأي طريقة من الطريقة فهو يطرح، وماذا كان له شيء من هذا الذي قدام فإنه يعمل به، لأن هذا الباب ليس إلا باب الفضائل، وهذا هو المنهج الذي يجب أن يتبع في هذه الفروع كلها التي ستأتي، لأن باب الفضائل واسع. نعم، اقرأ لك الدعاء. وهو: اللهم غفرانك، الحمد لله الذي سوغني طيبا وأخرجه عني خبيثا، أو الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وذكر ورد قبله وهو بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا هو أن يتمسك بهذا كله. ولا مانع من أن يقول الشخص كل هذا الدعاء إن أراد فيقول قبل الدخول من خبز الخبائث، وهذا صحيح، وهذا في الصحيح في البخاري وغيره. وكذا يقول غفرانك عند الخروج، وهذا أيضا صحيح. وإن زاد هذا الدعاء باعتبار أنه صح الحديث عندهم، وكل هذا في الحقيقة له مستندات شرعية، ولا يعد شيء من هذا مما يترك، وخاصة والمقام مقام فضائل، فقوله أفضل إن شاء الله. نعم. فإن فات الذكر القبلي بالنسي حتى دخل ففيه، أي فإنه يذكره ندبا في المحل نفسه إن لم يعد لقضاء الحاجة، بأن كان في القضاء ما لم يجلس في إن لم يعد، إن لم يعد المكان بأن لم يكن معدا. نعم. وقيل ما لم يخرج منه الحدث وإلا فلا ذكر. نعم. إذن مكان هذا القول قبل الدخول، لكن ماذا لو دخل؟ هذه المسألة فيها تفصيل. فإن كان المكان معدا لهذا الأمر فلا يذكر فيها هذا الدعاء، لأن هذا من باب تعظيم اسم الله تعالى وتعظيم حرمات الله، والنطق باسم الجلالة والنطق باسم الله تعالى وما شبه ذلك في مكان النجسة محظور، ليس لأن الله تعالى يتأدى، لا، هذا من باب احتقار، لأن الاستهزاء ما الذي يسبقه؟ يسبقه الاحتقار، استخفاف. والاستخفاف باسم الله أو بالذكر أو ما شابه ذلك، هذا فيه ما يدل على فقد المطلوب، وهو تعظيم حرمات الله، تعظيم شرائع الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله، ذلك ومن يعظم حرمات الله. حرمة الله تعالى يدخل فيها ذكره واسمه وصفاته، كل هذا. إذن فإذا دخل فلينظر، فإن كان المكان معدا لهذه المراحل وما شابه ذلك قد تكون نقية، لكنها معدة لذلك. على كل حال هي معدة لذلك، مصنوعة لهذا، ما بنيت إلا لهذا. هذا لم فإن عد لا يذكر فيها اسم الله، يسكت. وأما إن لم يعد، مثلا كمكان خال بعيد في فلات أو في مكان ما، تذكرت أنك لم تذكره قبل الدخول إلى المكان تذكره، ولكن بشرط أن لا تكون قد بدأت في قضاء الحاجة، وما إذا نزلت إلى الأرض انتهى وقت الدخول. كل هذا ليس إلا من أجل تعظيم شعائر الله وحرماته. إذن فهذا الفرع مدرج تحت تلك القاعدة التي يجب أن يتمسك بها كل مسلم، وهو تعظيم حرمات الله وتعظيم شعائره. إذن يقول قبل الدخول، يقول حين الدخول، ولكن بشرط أن يكون المكان غير معدن، أنا معدين ومهيئ لهذا الفعل، أو قد يكون أو لم يجلس للفعل. فإذا حصل شيء من هذا فالحكم إليه، وهذا هو التفصيل الذي في المسألة. نعم. نعم. ودب المكان الوضوء ليس لا كلام لنا فيه، نحن نعد المكان المعد، وهو ذلك الباب وما بداخله، هذا هو المكان المعد. أما الباب وما قبله هذا لا كلام فيه، المكان المعد هو هذاك المكان. أما المكان المعد للوضوء، انظر، فإن كان طاهرا وليس به نجسة فهذا محل الذكر، بقعة طاهرة. وإن كان تشك في أن الناس قد يرمون فيها نجاستهم وما شبه ذلك، بعض المراحل التي تحس بأن حيطانها تنجست، في بعض الأماكن ما يسمى بالمراحل العامة الآن، خيكون فيها مكان الوضوء لابد أن تجد أن الحيطان توسخات وفيها وساخ وفيها ناس يمسحون النجاسة بأيديهم وما شبه ذلك، فهذا مما يتوقع فيه. ها المدار على النظافة، وأن يكون المكان غير معد، وأن لا تشك بأن فيه نجاسة، فإن كانت فيه نجاسة فأحسنه أن تترك الذكر. والذكر ليس ممنوعا إلا في مقام الذي يكون فيه الاستخفاف باسم الله، والاستخفاف باسم الله تعالى لا علاقة له بذلك المكان، وإنما إذا ذكرته في ذلك المكان واستخففت به كان من المواضع الذي يظهر في هذا الأمر، فلذلك خص بالذكر. ومفهومه أنه لو أعد كالمرحاد لم يندب فيه، وهو صادق بالجواز وليس بمراده. نعم. بل المراد منه أي الكراهة تعظيما لذكر الله، وهذا إذا دخل بجميع بدنه وكذا برجل واحدة وإن لم يعتمد عليها فيما ظهر له. نعم. لأن الدخول هنا يجب أن نعلم بأنه دخول فقهي وليس دخولا لغويا، ولذلك لما وصل إلى هذا المكان قال إن دخل بجميع بدنه، هذا هو الدخول اللغوي. أو دخل فوضع رجلا واحدة داخل بيتي هذا الكنيف داخل هذا البيت وإن لم يقف عليه بالكلية، وضعه ولكنه ليس واقفا عليه لينقل الخطوة الثانية، وإنما وضعه ويمكن أن يرده دون أن يسقط وبدون أن يشعر بأنه أزال جسمه عن رجله، إنه عندما يضع يده رجله يمكن أن يضع أن ينزل عليها الجسم كله ثم يرفع الثانية. على كل حال الدخول هنا دخول اصطلاحي وليس دخولا لغويا، ومثل هذه المفردات ما يجب أن تستخرج وأن تحفظ لأنها ألفاظ فقهية ولا بد من ذلك، وإلا فإن أهم ما في الدرس الفقهي قد فات هو المصطلحات. تقدم أن ذكرنا مصطلحا سابقا، شنو هو؟ لا ذكرنا، وأنا أنظر هل يكتبنا، ما كتبه أحد، ما دافع حتى واحد، مع أن هذا هو أهم ما في الدرس هو المصطلحات. الوتر الذي هنا ليس هو الوتر اللغوي، لأن الوتر اللغوي يدخل فيه الواحد ويدخل فيه 9 ويدخل فيه 11 ويدخل فيه 13 ويدخل فيه 15 إلى ما لا نهاية من الوتر، هذا هو اللغة. لكن الوتر هنا في باب في هذا الباب لا يدخل فيه الواحد ولا يدخل فيه ما فوق 8، وبذلك فإن مفهومه مفهوم مخصوص. فبين الوتر في الفقه والوتر في اللغة عموم وخصوص وجهي، فليس كل ما يطلق عليه إنهما عموم وخصوص مطلق وتري وجهي، فكل ما يطلق عليه الوتر في الفقه يطلق عليه الوتر في اللغة، وليس كل ما يطلق عليه الوتر في اللغة يطلق عليه في الفقه، فبينهما عموم وخصوص مطلق. والدخول هنا الفقهي أوسع من الدخول اللغوي، أن الدخول يقال للجسم إذا اندرج كله في المكان أو أغلبه على سبيل المجاز، لكن في الفقه لا، أن تدخل كلك دخول، أن تضع رجلك في المرحاض هذا البيت الذي هذه البيوت التي أعدت لهذا الأمر وضعت رجلك فهذا يعتبر دخولا. لكن اختلفوا هل يسمى دخولا إذا ضغط على رجله وأراد أن ينتقل أو لا يسمى دخولا إلا بهذا الشرط. قالوا لا شرطا، بل لو وضع رجله يسمى داخلا تغريبا لجهة المنعي على جهة الندب، لأن الصناعة في المفاهيم تدخل فيها الأدلة. علاش ما قالوش بأن إدخال الرجل ليس كذا؟ تغليبا للمنع على الندب، لأنه أقوى، وليس فقط ماشي فقط إذا تقابل الندب مع الحرام يؤثر في الحكم، لا يؤثر حتى في المفاهيم، يؤثر حتى في المفاهيم، حتى في الصيغة، حتى في كل شيء. لأن هذا هو الدخول في الفقه، إذا وضع رجله في المرحاض، لأنه كيسموه حنا المرحاض في الشرق كيسموه الحمام، في الشرق يسمون الحمام، هنا كيسموه المرحاض، ما عرفش من جابوا كلمة مرحاض، سميه مرحاض بالفتح، أنه محل الرحض وهو الغسل، قد رحضه يرحضه رحضا إذا غسله، أن زميل قتيل بن داره ورحيد المخزة عن فزاره، رحيد بمعنى الغاسل، كما قال الشعير، أن زميل قتيل بن داره ورحيد المخزة عن فزاره. الرحض هو الغسل، المرحاض هو هذاك الذي يغسل به، هذاك باش كيحكوا، هذيك هي المرحاض باش كتحك، سميتها هذيك باش كيحكوا في الحمام، سميتها الكيس، هذاك الكيس هو المرحاض، لأنه هو آلة الرحض يعني الغسل. أما هذاك سميوه مرحاض وما يديروش فيه الأليف مفعل، ولكن لا باس، لأن لما كتلقى مثلا المجبانة، شنو هي المجبانة؟ محل الجبن والخوف، هذا هو المجبانة. الولد مجبنة مبخلة أي سبب للجبن وسبب للبخل. إذن هذا المحلب الآن يدخل محلب، إيش معلبة؟ محل الذي يحلب فيه البقرة، مش المكان الذي يباع فيه الحليب، لأن المكان الذي يباع فيه الحليب لا يشتق من كلمة ما حلب، وإنما يشتق من باع الحليب قلب لي على صيغة، ولكن المحلبة هي المكان الذي فيه البقر ويحلب فيه البقرة، هذه المحلبة. وإذا بعض المرات كنشوف هذه الألفاظ محلبة مجبنة مقشدة، فدمرت نقول من أين اشتقت هذه الكلمات؟ كيفاش ومن بنى هذه الصيغة؟ سيبويه لا يرضى بها، لا يمكن أن يقبل هذا النوع من على كل حال خلاصة الكلام أنه إذا دخل المرحض ووضع رجله فيه فسواء اتكأ عليه أو لم يتكي فإنه يعتبر داخلا، وسجلوا هذا الدخول فإنه دخول فقهي اصطلاح فقهي وليس لغويا. وبذلك إن شاء الله تنفصل عن التفكير اللغوي في المفردات الفقهية، فإنه هو الذي يخرجك من حالة العمية إلى حالة التفقه عند قراءة نصوص الفقهاء في هذه المسألة ومشبه. نعم؟ لا، هذا حسب العرف، العرف البلد. نعم نعم، كل موضوع وأحكامه وقواعده. نعم، هناك تحكم في غير هذاك الدليل ديال التحريم، حيت دابا كان داك الهول دليل ديال اسم الله في الخلاء ربما يؤدي إلى الردة. تحقير اسم الله تعالى فيه خطورة كبيرة، وذلك هما دابا قالوا بمجرد ما يضع رجله وإن لم يتكي عليها نمنعه احتياطا للتحريم، احتياطا للتحريم. يعني شوف كيف أثرت هذه العقيدة وهذا الفقه في بناء المفهوم، بس يبنوا الدخول ظهرت أدلة الشرعية فأوجبت لهم أن يتصرفوا في المفهوم بهذه الطريقة. بهذا تعرف كيف يبنى المفهوم في الفقه وأنه يبنى بأمور مختلفة. أعلم؟ لا لا لا، كل ما يتعلق بالله، كل ما فيه اسم الله تعالى فإن الإضافة لا ترفع حرمته، لا ترفع حرمته. كهذه الأوراق الآن التي تطرح والتي تجد فيها عبد الرحمن وعبد الله، اسم الله هذا اسم الله، ولا يغير ذلك من حكم شيئا. مثل هذه المسألة ما كيدخلوش فيها تحقيق المناط، يغلبوا فيها جانب التحريم لخطورة الأمر. ما كيقولكش لا نشوف وجهات العالم هي المعتبرة ولا سياسة اسم الجلالة، ما كيشوفوش ذلك نهائيا. لا يستعملون فيها تحقيق المناط، نحقق المناط واش هذا اسمون فيكون مثل سعيد وإبراهيم فلا شيء فيه، أو ننظر إلى إليه مركبا أو ننظر إليه باعتبار التفكيك، ينظرون إلى اسم الجلالة لخطورة الأمر ولهول الموقف فينزلون الحكم، ولا يعتبرون شيئا غير ذلك، لا يعتبرون، لأن المسألة لا تحتمل الترجيح ولا تحتمل كذا، فيها أمر خطير والخطورة واضحة، وأنه معروف أنك إذا طرحت اسم الله تعالى في النجاسة فهذا عند الفقهاء يعتبر ردة، مسألة خطيرة جدا، ولذلك ألغوا هذه المسألة وغلبوا جانب التعظيم والتوقير وهذا الجانب، فلذلك يعتبرون الاسم كيف المكان. هذا خطر، هذا الأمر، هذا ولا حول ولا ولا قوة إلا بالعظيم. تجد اسم الله تعالى في الطرق، تجده في الأوراق، تجده في الحيطان، تجده لا حول ولا قوة إلا بالعظيم، كارثة. وهذا في الحقيقة خطير عليك، وليس على الذي رماه بل الذي يمر عليه بل الذي يراه ولا يرفعه، يعني حرج شديد. لا يدري الإنسان ماذا يفعل، هل سيجمع الأوراق أو سيدور في الدنيا ويجمع الأوراق كما كان بعضهم يفعل. كان أحد الأشخاص اشترى سيارة خاصة من تجار الكبار لما تكون السمية ديره، مات رحمه الله، وكان عمله يجمع هذه الأوراق طول اليوم، غالي كبير معه، يجمع هذه الأوراق في الطرق في سيارته ويذهب بها يحرقها طول اليوم، قد يمر في طريقه هو إلى أماكن فيرى ورقة فينزل فيأخذها ويذهب يحرقها. طيب هذا خطر، هذا فين هو من ينهى عن المنكر، وفين فين هو الدعوة إلى الله تعالى، وفين هو تحذير الناس من هذا الأمر الخاطئ، خطاب الجمعة. هذا في المدن أكثر، ما في البوادي فهذا نادر، لكن في المدن وفي الأسواق تجد هذا. فقد تجد مثلا أن إنسان يأتي بما في اسم الله تعالى ويضع فيه هذه الأبزار وهالكمون وهذا، ولا حل التي تلقى فيها مثلا ما يقدر عليك العيش وتعب، لأن لو تستطيع أن تشتري هذا في السوق اشتريته وأحرقته. على كل حال، المهم المهم كل ما يتعلق باسم الجلالة وبأسمائه تعالى بما يتعلق به فالأصل فيه الخطورة. ومعروف أن اسم الله تعالى إذا احتقر قد يؤدي الإنسان لن يطرد من رحمة الله. وقالوا أن الشبل، هذا الشبل معروف، وكان سكران عربيدان لا يهمه شيء، وكان يذهب إلى هذه المزابيل ويذهب كما يقولوا هذا المستمر المتشرد. المهم كان يذهب إلى المزابيل فوجد يوما ورقة فيها اسم الله، إذا تبدو هذه السكيرية يكون فيهم الخير خير فيه، فأخذها ونظفها وبخرها السكيرية لديه في حاجة كنتم في المعقول يخدموا بالنية، بخرها ووضعها في بيته فقط، هذا الذي فعل. وهذا ما يحكيه شيء بالمعروف، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم إذا أقبل التكاد تقاد بشعرة وإن أدبرت تقد السلاسل، إذا جاء إليك الخير قد تصل إلى غير بشيء سبب بسيط، ولكن إذا ذهب فإنه ولو شددته بالسلس سيكسرها. هذا مثل عربي معروف، أن شخصا كان جلس بمكان فرأى شعرة، قال هذه الشعرة خيط كأنه شعرة، إن شعرة يمكن أن تكون هكذا خيط صغير، فجذبه توصل إلى صندوق وجد فيه مالا كثيرا، فأخذه وحمله على سفينة. لما أخرجوه أرادوا أن يخرجوا إلى البر، حمله هذا الذي يحمل الصناديق، فتقطع تلك السلسلة فوقع في وسط البحر. إذا أقبلت تكاد تقاد بشعرة، وإن أدبرت تقد السلاسل، تقطع السلاسل. هذه الحالة، إذا أراد الله تعالى بك خيرا يسر لك، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. على كل حال، هذا كله مدارها على اسم الله تعالى الذي يجب أن يعظم وأن يقدس وأن يشرف. وحتى إن بعضهم جوز تقبيله، حتى عندما تسأله عن هذا يتوقف، لا أعلم فيه دليلا ولكن لا أستطيع أن أمنعه. عندهم خطورة، عندهم حساسية كبيرة في هذا الموضوع. ذكر الله اسمه الجلالة، كتابته، احترامه، تقديسه من المواضع التي فيها هول وفيها خوف شديد، هذا معروف عند الجميع داخل. إذن قلنا بأنه إذا كان في المرحاض فالواجب عليه أن يذكر هذا الذكر، إلا إذا كان قبل الجلوس وكان المكان نظيفا يستصحب الأصل، وهو الجواز إلى أن يرد الرافع قد قدمنا وجه الله. لا لا لا لا يدخل هذه المرحلة، سيأتي الحديث عن ذلك، سيأتي الحديث عن إدخال ماشي النطق، سيأتي الحديث عن نحن نتكلم الآن عن النطق، أما الإدخال فهذا سيأتي الكلام عليه. وندب سقوط حين قضائها ومتعلق الاستنجاء إلا لمهم، فيطلب الكلام ندبا كطلب ما يزيل به الأداء أو وجوبا كإنقاذ أعماق وتخليص مال له بال. نعم، كذلك أيضا من المندوبات السكوت، عندما يكون الإنسان في حالة قضاء الحاجة يطلب له السكوت، وهذا فيه أصلان نقليان. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهبوا أحد الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان فإن هذا ما يمقته الله. الحديث حديث ورد فيه أن الشخصان إذا ذهبا يتحدثان وقد كشف عن عورتهما يتحدثان فإن هذا مما يمقت الله عنه. يبقى هذا الحديث صحيح بكل حال من ناحية التبت، لكن يبقى طريق التفقه فيه. البعض يقول إن المقت هنا مرتب على كشف العورة والكلام وليس على الكلام وحده، وهذا ليس كذلك، لأن كشف العورة الأصل فيه أنه ممنوع بالأصالة، قد ثبت فيه حكم التحريم، والسكوت هو الذي يكون مدرجا معه في الحكم بالمقت. ومعلوم أن دلالة الاقتران معتبرة إذا لم يرد الدليل على خلافه. دلالة الاقتران، لأن جمع هنا بين الكشف والكلام ورتب عليهم المقت، والأصل أن يتساويا في ذلك فيكون كل واحد منهما ممقوتا، وخاصة وأن المقت على كشف العورة والمنع على كشف العورة قد ثبت أن منع كشف العورة ثبت بأدلة مختلفة. إذا لما سوي معه الكلام في هذه الحالة دل ذلك على المساواة في الحكم، ودلالة الاقتران معتبرة إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك، ولم يرد ما يدل على أن الكلام في حالة الحدث مطلوب أو مشروع. ولذلك يتمسك بالمنع هنا ويجعل المقت هنا واردا على الأمرين معا وإن انفصل، لأن أصل دلالة الاقتران هو أن يأخذ كل منهما الحكم مستقلا به، فيكون المقت في هذا ويكون المقت في هذا من غير أن يكون الحكم مرتبا عليهما بالجمع. هذا هو الأصل في هذه المسألة. ويقال بعضهم لأن العلة هنا تقررت مرتبة عليهما، ما فائدة أن يقول بسم الله كشف العورة يترتب عليه المقت؟ كشف العورة أصلا معروف أنه ممنوع، وإنما عطف عليه هذا ليسوي بينهما في الحكم، وأنهما أن كشف العورة إذا كان معها الكلام يمقت الله تعالى عليها، وكذلك كشف العورة مع الكلام يمقت الله عليه، فالكلام مع كشف العورة وكشف العورة مع الكلام يتحققان في هذا الموضوع الذي نحن فيه. نحن ماذا نتحدث؟ نتحدث عن من جلس يقضي الحاجة، هذا ليكشف العورة؟ لا يمكن إلا أن يكون معه هذا الحل. إذا كنت أقول لك لا بأس بالكلام، لا بأس بالكلام متى؟ لا بأس بالكلام إذا كان الإنسان مثلا في غير هذه الحالة، أما إذا كان في هذه الحالة فالكلام ممنوع. إذن فهذا الحديث أصل في هذا الموضوع، واتفقوا فيه واضح بأنه يترجح فيه المنع للكلام وحده وإمكان غير كسب معه. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه رجل ولم يسلم عليه، ومعلوم أن ترك النبي من الكلام دليل على أنه غير مشروع، ولو كان الكلام مشروعا لكان رد السلام أولى من غيره بأن يفعل في هذه الحالة. إذا كان السلام قد تركه النبي صلى الله عليه في هذه الحالة، فترك الكلام من باب أولى، من باب قياس ماذا؟ الأعلى على الأدنى. ترك الكلام مغتفر، وترك السلام غير مغتفر، ترك رد السلام غير مغتفر لأنه واجب. وإذا كان ترك الواجب قد أتاه نفسه فلا أن يأتي ما سواه من باب أولى، وبذلك فإن الحديث قد قضى في هذا الموضوع بندبية السكوت وطبع. إلا للضرورة، إذا كان للضرورة فلا بأس بذلك، فإن الضرورة قد تبيح منع جواز الكلام في مواضع منعه، كما في الصلاة مثلا المالكية معروف أن الكلام إذا كان للضرورة لا يفسد الصلاة كإصلاحها ومصلحها. على كل، فالكلام الأصل فيه في في في قضاء الحاجة هو السكوت، فإذا ما أراد المتكلم يتكلم فلينظر ماذا يريد. فإن كان ذلك لأمر ضروري مثلا الماء، لا يمكن له أن يخرج ليأتي بالماء لحالة معينة فليطلب الماء، قد اغتفر أنه من باب تحقيق أمر شرعي. وكذلك أيضا إذا كان يخاف على مال وما شابه ذلك يقول له أن يتكلم، من مصلحة دينية أو دنيوية معتبرة فإنها تخصص عموم هذا المنع إن شاء الله، هذا هو الذي يتكلمون. وحتى لو كان بينهما جدار، حتى لو كان بينهما جدار، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم يتكلمان يعم جميع الحالات، ولا يمكن لأحد أن يقول لا إذا كان بينهما جدار فإن هذا مما يغتفر فيه، لا، الحديث يشمل جميع الصور، سواء كان في بيتين مختلفتين وكان بينهما ستر أو لم يكن، فالأصل هو عموم الحديث حتى يرد الدليل على خلافه. نعم إن يتحدث إذن هذا إن الآن يدل على أن الحديث مرتب على الكلام وحده. أبو سعيد من؟ وزو الحاكم في المستدرك. إذن هذا حديث يوجد، وفي رواية أبي سعيد الخدري في المستدرك إن يتحدث إن الله ينقص على ذلك. هذا الحديث يزاد تسميما لهذا الذي تقرر. نعم لا، هذا بالكراهة هنا للتحريم، بما رجعت كتب أخرى تجد أن هذه الكراهة نقد مدقلة في الحاشية في الكراهة هنا. إذن ينظر في الكتب الأخرى. على كل حال هذه الكراهة في الحال في أغلب الحال تكون للتحريم رغم بالكراهة. وعلى كل حال هذه المسألة هذا لابد أن يكون ذلك لدليل خارجي، لابد أن يكون ذلك لدليل خارجي. أما الحديث الأصل في المقت أنه يفيد التحريم. هذا تحليل نظري، هذا ما قيمته العلمية. على كل حال إذا كان ذلك فلا بد أن يكون لدليل مستقل يقضي بالنقل، فإن لم يرد فالذي يتحقق هنا هو المنع، لأن المقت من دلائل التحريم، الوعيد والمقت من صياغ التحريم. إذا ورد التهديد على أمر بالوعيد أو بالمقت فإنه من صياغ التحريم، مما هو متقرر في هذا الموضوع. نعم. وندب بالفضاء تستر عن أعين الناس بحيث لا يرى جسمه فضلا عن عورته بشجر أو صخرة ونحو ذلك. نعم. كذلك أيضا مما يعد من الأخلاق وآداب وضوء الحيضة أن لا يجلس الإنسان في مكان يرى فيه وعليه أن يتستر، وكل هذا في الحقيقة مستنده السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقضي حاجته كان يبتعد، كما هو معروف حديث كما رواه أبو داود، كان يبتعد حتى يستتر عن الناس، هذا معروف. وكذلك على الذي يريد أن يقضي حاجته أن يستتر، ما بشجرة، ولكن بشجرة ما لم يكن للناس فيها جلوس، لأن ظل الشجرة أيضا يدخل في المحظورات التي لا يجوز أن تنجس، المكان الذي لا يجوز أن ينجس الظل. إذن فإذا قلنا يستتر بالشجرة فالمراد بالشجرة هنا التي لا يجلس الناس تحتها. وعلى كل حال إن كان هذا المكان فيه الظل فإنه يحرم كما سيأتي أو يمنع أو يكره على خلاف بينهم في التحقيق أن يأتيه الشخص من أجل قضاء حاجته. يستتر يستتر، لكن يبدو أن إذا أراد أن يستتر أن يتقي الأماكن التي حقيقة تحقق الستر ولكن ورد فيها المنع والحظر، فلا بد من اعتبار هذا قيدا في هذا الموضوع. ولكن الظل الصدر لا يمكن أن يستتر منها إلا إذا كان قريبا منها، لا يمكن. إذا كان أرز الشخص أن يستتر من الشجرة لابد أن يكون قريبا منها، وقربها ممنوع إذا كان فيه الظل. ولكن ليس كل ظل، الظل الذي يأتيه الناس بعادتهم أنهم يجلسون فيه أو يمكن أن يجلسوا فيه، لا يجلسون فيه ولكنه قد يكون صالحا للجلوس، لأن كلمة الظل التي سيأتي الحديث عنها وردت بالألف واللام مما يدل على الشمول والاستغراق، ويطلب للإخراج فرد من أفراد منها بدليل مستقل. الظل عبر بالألف واللام مما يدل على أن كل ظل يدخل تحت هذا اللفظ فيما كان هذا الظل. والظل إذا أريد أن يستثنى من عموم هذا اللفظ فلا بد من دليل منفصل، وعليه فلا بد أن يرعى هذا الأمر إن شاء الله. نعم، ولكن هذا بشرط لأن هذا كان في الفلات وكان في الخلاء وكان. ثم إنه بعد حتى ذهب خرج عن الطريق ولم يكن من المكان الذي يمر فيه الناس، وهذا حديث حقيقة قد يجلس في الشجرة وقد يجلس تحت حجر وقد يجلس في أي مكان، ولكن بشرط أن لا يكون من المواضع التي ورد النهي عن التبرز فيها، وهذا متعلق الحكم. نختصر على هذا القدر إن شاء الله.